الله سبحانه وتعالى حمانا في هذا البلد من الشرك ووسائله، أي عبادة غير الله أو التوسل بغير الله من الأولياء الصالحين. ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناط؟ والرسول يقول ما معناه تعبد عبد الدينار إلى آخره. هذا حضر عظيم، حضر من هذا ومن إن الرياسة حب المال حضر جدا، عبادتها أن يرضى بها ويرضى بها، هذا نوع من الشرك الأصغر. ينبغي الحذر من ذلك، ولذلك حبه وحبه من الدنيا ينبغي الحذر من ذلك. وان يعطي رضي وان يعطي سخط، هذا كيكون حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نفسه في الايمان والله في الدنيا.